السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم شبابنا وأخواتنا في اللقاء المعتاد في رمضان وكل يوم آية. خلاص ما فضلش إلا 5 أيام وخمس ليالي، فهانت وهاتوا آخركم. مش عايز اخرج بره الموضوع اللي احنا كل مرة بنتكلم فيه، وهو ان احنا عندنا كل يوم آية، ولكن خلينا قبل ما نتكلم عن الآية نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم قبل ما الناس تتجمع. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. إيه الآية؟ اسمع. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى، لهم مغفرة وأجر عظيم. قاعدة في الأدب مع الله ومع النبي صلى الله عليه وسلم. بس طبعا قبل ما أبدأ الكلام للمؤمنين، فإن كنت من المؤمنين، إن كنت من المؤمنين فده الأدب، أدب المؤمنين، وخلاف ده سوء أدب مع الله عز وجل ومع النبي صلى الله عليه وسلم. طيب إيه الآيات؟ يا أيها الذين آمنوا، كلام للمؤمنين، الكلام للمؤمنين. فهتلاقي المؤمن ابتداء يصغى ويمتثل، وكل ما الإيمان قل كل ما فكرة الإصغاء والانتباه قل، وكل ما الامتثال قل كل ما ده كان دلالة عن الإيمان القليل، لأن الاستجابة هتكون للمؤمنين. أما اللي مش هيستجيب تماما أو درجة من درجات الاستجابة مش كمال الاستجابة، ده دلالة على مشكلة في الإيمان. فشوف نفسك صح. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، مش بين يدي الله فقط، بين يدي الله ورسوله، أي لا تتقدموا. عارف ما ينفعش تسبق الشرع أو تسبق الدين بخطوة. ليه؟ اللي بيسبق الدين بخطوة كأنه عارف الطريق، فمش محتاج التوجيه الرباني أو النبوي يتقدمه عشان خاطر هو عارف الطريق، فبيمشي الأول، بيمشي الأول. إنما اللي مش عارف الطريق بيتأخر خطوة ولا اتنين عشان يشوف التوجيه الرباني أو التوجيه النبوي رايح فين، فما يشوف التوجيه الرباني أو النبوي رايح فين فيقوم باصص على الاتجاه فيكمل. فربنا بيقول لك إيه؟ يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. ينفعش ان انت تتقدم على دين ربنا سبحانه وتعالى، على التوجيه الرباني والتوجيه النبوي، انك تقول لا او تنهى قبل ما تشوف الشرع قال ايه، انك تقول يجوز او تكمل او تفعل قبل ما تشوف الشرع بيقول لك ايه. ما ينفعش ان انت تتقدم هذه الخطوات، ما ينفعش. واتقوا الله ان الله سميع عليم. كتير قوي بيجي يقول لك خدت قرض وعرفت انه حرام اعمل ايه؟ الله، طب انت خدته ليه؟ مش كنت تسأل؟ عملت علاقة ونفسينا دلوقتي ان احنا نتقي الله عز وجل، بس ما كناش ساعتها عارفين انك طب وانت ايه اللي خلاك تعمل كذا؟ كنا مخطوبين وما زلنا مخطوبين وتجاوزت العلاقة الى كذا وكذا وكذا ومش عارفين نتراجع، ما كناش نعرف ان كذا لا يجوز وكذا لا يجوز، لان المجتمع. ما انت ايه اللي خلاك اصلا تاخد مساحة؟ مش كنت تسأل؟ مش كنت تسألي؟ مش كنتوا تسألوا؟ التوجيه جاي يقولك يا أيها الذين أمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. خليك واقف ورا الشرع، شوف التوجيه الرباني التوجيه النبوي ايه، شوف العلماء الربانيين بيقولوا ايه وهتمشي عشان توافق الشريعة. انما ما تمشيش بقى قدامها وتلاقي نفسك بعد كده وقعت في الغلط ومش عارف ترجع، وبتقول هاتولي حل. الحل انك كنت تعرف من الاول، دلوقتي لازم تدفع ضريبة التراجع وهي صعبة. فبيقول لك لا مش عايز ادفع ضريبة التراجع، خلاص يبقى انت غويت، يبقى انت زغت، يبقى انت ضليت. لا طب انا نفسي تراجع بس الضريبة غالية. اللهم انت لازم تدفعها، لازم تدفعها. فافهم، افهم توجيه جايلك من ربنا سبحانه وتعالى في القرآن عشان تعيش وتعيشي بعد كده حياتكو وانتو متأخرين عن الشرع بخطوة ولا خطوتين. بتشوفوا التوجيه الأول، يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. بعد كده ربنا يقولك إيه؟ يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي. بعد ما تسمع التوجيه اللي متأخر بقى خطوة ولا اتنين، يجي يسأل أو يتعلم أو يشوف أو يعرف بأي طريقة. فبعد ما يعرف مش كل الناس بقى تمتثل، مش كل الناس تمتثل، لا ده تلاقي في واحد يقاوح، تلاقي في واحد يجادل. وبقول إن هنا يجادل مش اللي بيتريقوا عليها لا تناقش ولا تجادل يا أخ علي، لا، في فرق بين واحد بيتساءل وبيستفهم عشان يعرف، وفي فرق بين واحد بيتساءل وبيستفهم عشان ينكر ويبعد. في فرق بين حد عايز يفهم دينه وواحد عايز يلغي حتة مش عاجباه في دينه. في فرق كبير بين الاتنين. في فرق واحد بينشغل عقله، بيشغل عقله عشان خاطر يعرف الحق، وفي واحد بيشغل عقله عشان يتملص من اللي هو سمعه دلوقتي عشان مش عاجبه ان هو يكون حق. فالشخص ده تلاقيه بيعلي صوته على صوت ربنا سبحانه وتعالى وصوت النبي صلى الله عليه وسلم، ويتنرفز ويتحمق ويتهم اي حد تاني مسلم ان هو ما بيشغلش مخه واحتمال يكون غبي، وانه وانه وانه وانه وانه ممكن تبقى اكتر من كده، اصل فرق التعليم مخليهم يمتثلوا، وفي اكتر من كده، اصل المستوى الاجتماعي ده ممكن يخليه ان هو يمتثل، انما احنا مختلفين. لا، انت مختلف القلب في سواد. فربنا بيقول لك يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم، ترفعش صوتك فوق صوت النبي صلى الله عليه وسلم، فوق صوت النبي. لما تيجي تتعامل مع كلام النبي صلى الله عليه وسلم والسنة ولا تجهروا له بالقول، زي ما بتتعامل مع صاحبك كده كجهل بعضكم لبعض. انت بتتعامل مع النبي صلى الله عليه وسلم وسنة النبي صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى، مش بتعامل معاه صاحبك. انت مش بترفض عزومة ولا بتأجل امر المدير بتاعك قال لك اعمله النهاردة، لا لا لا خالص. انت بترفض كلام سيد البشر المبعوث من الله رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. انت بتأجل كلام محمد صلى الله عليه وسلم اللي ربنا بعته عشان يكون لك هداية. اللي تحمل المشاق عشان انت تدخل الجنة، عشان انت تدخل الجنة. فربنا بيقول لك يا أيها الذين أمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهل بعضكم لبعض. ليه؟ أصل انت لو تعاملت بسوء الأدب البالغ ده ممكن تحصل لك كارثة. قال أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. انت مش هتقول بقى ان انا عايز ابقى مش تكفر مثلا ولا حاجة، لا لا لا، انت هتبقى عايش في الدنيا عادي جدا، فاكر نفسك ما عملتش اي حاجة، كل الموضوع ان انت شغلت مخك شوية واتكلمت واتحمقت وانت بتتكلم عن النبي صلى الله عليه وسلم او او او او او لا، ربنا بيقولك لا، ده انت ممكن بقى عملك يحبط وانت ما تحسش، وتعيش وتكمل وتروح وتيجي وتصلي وتدعي وتروح وتتكلم وتفرح وتتجوز وانت اصلا عملك حبط، اللي قبل كده كله حبط خلاص، تحتاج الى توبة وتبدأ بقى من اول جديد. ليه؟ عشان سوء الادب مع النبي صلى الله عليه وسلم. طب انت كنت حاسس؟ لا مش حاسس، يبقى نحترم نفسنا. انا احترم نفسي وحضرتك كمان وحضرتك كمان، واللي بعرفين الموضوع مش عادي كجهر بعضكم لبعض، لا. وبعد كده ربنا سبحانه وتعالى وصف أهل الإيمان بقى بيعملوا إيه؟ إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله، أصواتهم تغض تنخفض خالص، يسمع يسأل عشان يفهم، وبعد كده يقول سمعنا وأطعنا عند رسول الله. أولئك الذين امتحن الله قلوبهم ها للتقوى. الناس دي يا جماعة ايه، ما بيجهزوش نفسهم صح؟ لا بيجهزوا نفسهم. ايه ده يعني الناس دول مسلمين قوي كده وما عندهمش اي مقاومة؟ لا، ساعات بيبقى جواهم مقاومة. ايه ده يعني ربنا سبحانه وتعالى شرح صدورهم لدرجة ان هم بيحسوش باي الم لما بيسمعوا؟ لا لا لا، احيانا بتعلموا الألم، بيتحملوا الالم. ايه ده يعني ممكن يكون الناس دي وهم بيسمعوا الامر وكده ممكن يكونوا موجوعين ومش ومن جواهم نفسهم في العكس؟ انما بيعمل ايه؟ بيجاهد نفسه وبيسلم لامر الله عز وجل، وهو ده الامتحان، انه يختار طريق الله عز وجل مش طريق راحته. الامر الرباني مش الامر الشهواني، امر النبي صلى الله عليه وسلم مش توجيه الهوى، ده الامتحان، ده الامتحان. فلما اختار كده سكن وسكت وغض صوته ووطى صوته واستسلم لأمر الله وأمر النبي صلى الله عليه وسلم، وهي دي التقوى. أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى. طب الحاجات اللي ما بيغلطوش؟ يعني طبعا بيغلطوا وبيأثروا كمان، عشان كده ربنا سبحانه وتعالى على طول قبل ما الآية تخلص قال لهم مغفرة وأجر عظيم. مغفرة للتقصير اللي أثروه، مغفرة للهفوات اللي عملوها، مغفرة للي حسوا بيه في قلبهم لما كان مفيش قبول بنسبة 100% بس قاوموا نفسهم وفي الآخر حققوا القبول على الأرض بجوارحهم. فغفور لأخطائهم والتقصير قلوبهم والكل شيء، لأن هم في الآخر سلموا ربنا سبحانه وتعالى كل شيء. طب والحاجات الخير اللي عملوها ياخدوا أجر؟ لا، ياخدوا أجر إيه؟ ده أجر ده عادي كده ياخدوا الناس العادية، إنما الناس دول لا، وأجر عظيم، مش أو أجر كبير، لا الأجر مش كبير يا جماعة، معلومة الأجر مش كبير، وأجر عظيم. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من الذين يتحلون بالأدب مع الله ومع النبي صلى الله عليه وسلم. قاعدة في التعامل مع الله ومع النبي صلى الله عليه وسلم، اسمع وأطع، لا تجادل ولا ترفع صوتك، غض صوتك وجاهد نفسك وامتثل، ولك المغفرة في التقصير والأجر العظيم. جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله.